تقديم الزكاة لا بأس به، سنة أربع شهور ما في بأس، لأن العباس قدم زكاته لسنتين. أي نعم، نعم. في سؤال هنا، اللي عليه دين، اللي عليه دين وش يزكي؟ خلاص شلون عنده مبلغ وعليه دين؟ دين اقصاد، دين اقصاد عنده مبلغ، ها 100,000 وعندك عليك قسط يبي يحل 100,000، اي اعطي الدائن، اعطي الدائن، هذا ما هو لك، اللي 100,000 اللي عندك للدين اللي عليك 100,000. اي ولا اقصد شهريا، اقصد شهريا. اي نعم، انا ما ادري سؤالك ما هو واضح، لكن اذا كان عليك دين، اي نعم، فاوفي دينك، لان حقوق المخلوقين مبنيه على المشاحه، اما حق الله عز وجل فهو مبني على المسامحه، على العفو. اي نعم، على كل حال من كان عليه دين فيؤدي دينه، هو اللي يستحق الزكاة ما دام مديون. سيارة مؤجرة للأجرة خاصة بالمؤسسة يستعملها للبضائع، أي هذه ما عليها زكاة لأنه ما أعدها للبيع، أشبه بسيارة للأجرة. البضاعة اللي تجيبه إذا دار الحول يثمن البضاعة جديدة ولا قديمة ويخرج على قيمة البضاعة ربع العشر. مرحبا شيخ عمر، عليكم السلام. ما أخذت، خلاص مش عندك الزكي، ما عندك شيء الزكي، اللي طلع على مقدار رواتب العمال والبضاعة وبس، يعني ما جاب الماء غدب الماء. طيب منين الزكاة؟ منين تزكي؟ إلا زكاة الفطر، زكاة البدن، إذا عندك صاع يفضل عن قوتك وقوت عيالك تخرج على الترتيب عن نفسك ثم عن ولدك. نعم، أسهم الشركات هم يزكون عليها، بعض الشركات تزكي على الأسهم، ها؟ إذا ما تزكي زكي أنت عليها على قيمتها، القيمة السوقية، القيمة قيمتها في السوق في ال... في في أي نعم، في ما وقت ما يدور الحول. أي نعم، عليكم السلام. ها؟ المقاولات، وش المقاولات؟ عماير، العماير تؤجر أو العماير تباع؟ تنفذ عماير، مقاول. وش يبقى عندك من النقود في الرصيد؟ يدور عليه الحول، يعني ما فيه نصاب، ما فيه نصاب يدور عليه الحول، ما تقدر تحسبه. إذن أحوط لك إذا كان في رمضان أن تحصي ما في البنك وتخرج ربع العشر، أحوط لك حتى وإن كان يعني زيادة. أي نعم، عليكم السلام. مكتب عقار، أي الزايد عن المصروف يحول عليه الحول، أي نعم تزكي. إذا ما إذا يعني ما فيه إلا المصروف فأنت تستحق الزكاة، مصروف ما كيف تزكي؟ تبقى بدون أكل وشرب؟ الله المستعان. بسم الله، مرحبا. ها؟ إيه، شفانا الله وإياها. إيه والله، إذا كنت خايف، أن الصيام يؤثر عليها ما تصوم، تطعم عن كل يوم مسكين لأنه مرضها في الكبد أي مرض مزمن. أي نعم. يقال ذكر لنا أن الحلبة يعني إذا كان دواء الصفار أو كذا دواء جيد. الحلبة من العطار. نعم. فتغليها وتشرب مويتها. أي نعم. وإذا أكلتها لا بأس، لكنه يذكرون أنها للكبد. أي نعم أنها جيدة. والله أعلم. يقول صاحب الورقة: أحد الإخوة مديون لي بمبلغ على إثر تجارة ولم يستطع الدفع لأنه معسر أو متعسر. يقول متعسر معسر يعني، هل يمكن أن تحتسب من زكاة مالي؟ لا، لأنك تصيد عصفورين بحجر، تسقط عن نفسك الزكاة من الدين المستهلك، هذا من الدين الهالك، هذا معسر يعني ما تزكي عليه إلا مرة واحدة إذا أعطاك لسنة، لكن تسقط الزكاة من هذا الدين، هذه حيلة يعني، كأنك تنفع نفسك ب يعني بتوفير مقدار زكاتك من هذا الدين. أي الجواب حصل لله الحمد واضح. ها كيف البنك العقاري ماذا فيه؟ البنك العقاري أنا ما فهمت يعني حقيقة، يأخذ قرض من البنك العقاري، أي القرض يا أخي دين القرض، وهل نوجب الزكاة في الدين؟ دين إيه؟ كيف يسدد وهو دين؟ يسدد البنك على كل حال معسر، يسدد قصد واربعة اقصاد ما يسدده، ما عنده شيء. إذا كان مماطل هذا شيء آخر، لا شك المماطل مطل الغني ظلم، يحل عرضه وماله، مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله، لكن المعسر وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يفطر الصائم عند تحليل السكر عن طريق إبرة تخرج الدم؟ الأحوط أن لا يستعمل هذه الإبرة إلا بعد الفطر، وإذا كان مضطرا فلا تفطر، مثل الدم اليسير قالوا للتحليل برواز بسيط يعني يجرح إصبعه ويضع عليه أي هذا ما يفطر، ما يفطر. ها عندي يقول إبرة ويشرحها لي الأخ، يقول يعني تجرح رأس الإبهام يعني يمكن نقطة أو ما تجي نقطة، أي هذا ما يفطر، أي هذا ما يفطر، لكن البرواز الكبير ما أدري عاد. أي نعم هذا يضعفه. إيه أنت بتصورك شيء آخر. هو تحليل السكر دائما يكون جرح بسيط وفيه يعني فيه من الصيدلية أشياء تبين، يعني إذا وضع الدم عليه تبين هل هو نسبة السكر كم أو أي نعم. الله يعافينا وإياكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذن عندنا أهل الزكاة، من هم؟ من هم أهل الزكاة؟ قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم فيعطون من الزكاة ما يوفون به أسيادهم ليحرروا بذلك أنفسهم. ويجوز أن يشترى عبد فيعتق وأن يفك بها مسلم من الأسر، لأن هذا داخل في عموم الرقة. طبعا الرق ليس موجودا لكن حكمه باقي إلى قيام الساعة، ربما يعود سببه، يعود بعود سببه، أي نعم، فحكمه موجود. أما يعني عينه فليس موجودا وليس يعني واقعا في جميع عالميا في جميع الدول. نعم لا يجوز الآن، لا تجيز جميع الدول الرقيق وبيع الرقيق. أما حكمه فهو باقي، لكن بقي شيء، أن يفك مسلم من الأسر. مثلا يختطف مسلم، يختطف ويطلبون فدية، يطلب الخاطفون فدية ويتحقق خطرهم، إما أن يدفع لهم وإلا يقتلونه، فهذا يدخل في فك الأسير، يعطى من الزكاة، أي نعم لفك أسره. ها والمساجين بديون، أي نعم الديون عليهم ديون وسجنوا وليس معسرين، لا ما هو غارب، مسجون، هذا مسجون على دين ولم يسدد، لو انه ما سجن، لو لم يسجن يصير غارما، لكن اذا سجن لا. نحن نتكلم الآن يعني بما تبين لنا من قواعد الشرع وليس من يعني مواد الدستور والحكومة المدنية. حكومة مش حكومة مدنية، حكومة شرعية على الكتاب. نحترم وجهة نظرك، ولكن إذا كان مسجونا فهو أسير، إذا كان مسجونا بحق فهو أسير، مسجون يعني عليه مال وسجن بهذا المال فهو أسير. لكن الغالب أنه إذا حصل على صك عسار، اسمعوا، إذا حصل على صك أنه معسر لا يسجن، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن أحيانا قد يقع عليه سجن، أو قد يقع يعني من بعض المتعسفين اختطافه وسجنه. أي نعم، لأنه فيه تعسف، يعني قد يحصل تعسف من بعض الناس وهو ظلم. على كل حال ما دخل في عموم الرقاب، وفي الرقاب يعني اعتاق الرقاب. الصنف السادس الغارمون، ها جاء، الذين يتحملون غرامة، وهم نوعان. الأول من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر. ولو أنه غني يعطى بقدر ما تحمل. وعن قبيصة الهلال قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. وذكر تمام الحديث، رواه مسلم. الثاني: من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء، يعني اقترض في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء، فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر، أو يوفى طالبه وإن لم يسلم للمطلوب. يعطيه الشيك باسم الدائن، باسم الطالب، يعني أهل الزكاة الجمعية الخيرية التي فيها الزكاة يحررون شيكا باسم الدائن، باسم الدائن لا المدين، لأن المدين قد يأخذ الشيك ويصرفه، ها هو يطيره. أين قال؟ أين يوفى طالبه وإن لم يسلم للمطلوب، لأن تسليمه للطالب يحصل به المقصود من تبرئة ذمة المطلوب. الصنف السابع في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله، الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية ولا لعصبية، فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يشترى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل للمغنم، أربعة أصناف. رجل يقاتل شجاعة يعني يقال شجاع، ويقاتل حمية شالة الحمية عصبية، ويقاتل رياء، ويقاتل للمغنم تاجر حرب. قالوا: أي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر واحدا منها، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. شيء خارج عن الأربعة هذا، من قاتل. ولهذا الشيخ رحمه الله يعني يشير إلى هذا، قال: الجهاد في سبيل الله الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية ولا لعصبية ولا لمغنم، فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يشترى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإيلاء كلمة الله سبحانه. الصنف الثامن نعم الصنف الثامن وهو آخر الأصناف: ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفد ما في يده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده ووجد من يقرضه، ولو وجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت، لأنه حيلة على أخذ ما لا يستحق، أو تسرق منه معه نفقة كافية فسرقت منه. هذا ابن السبيل انقطع، لكن الشأن في الصدق، الشأن في الصدق. لهذا يعني سائل ملح لما سأل والح استنكر وسأل سؤالا إنكاريا: أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال الذي يسأل: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا، ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. الله المستعان. لا تدفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبه. ها؟ الكافر نؤلف قلبه، نؤلف قلبه، نقول شوف الإسلام ما يتركك مقطوع حتى يرغب في الإسلام. أي نعم، يعني من الناس من يجر إلى الإسلام وإلى الحق من بطنه، مثل بعض البهائم إذا ندت وشردت تأخذ لها من يعني خشاش الأرض وتستدرجها حتى تمسك بخطامها. فكذلك الناس، إيه، لأن الدولة قوية ما هو بحاجة، ليس بحاجة لهم، يعني هؤلاء يدفع شرهم بقوة الدولة. أي نعم، كيف عد عليهم ما؟ أي وأعطيته أنت. أي نعم، وما رد عليك. ها؟ أي أنت حر في مالك، أنت ما وثقت به، تظن أنه يعني يحتال عليك. لو أنت واثق من أنه يرده عليك لا تزهد في الأجر. أي نعم، لكن يعني أنت لا تعرفه، وكثير من الناس من يحتالون بمثل هذا. فأنت إن أعطيته واحتسبت الأمر لله عز وجل، إن رده رده وإن لم يرده فهو في سبيل الله، فلك أجره إن شاء الله. لكن لو أنك يعني منعت من حقك. ياكم الله، يعني سؤاله ما هو بهو اللي أنا فهمت، والله ما أدري هو حاضر سن، ما أدري هو وكل كله ولا أنت فهمت ما لم أفهمه أنا. أي أنا سألته تو، أنا سألته قال أنا رفضت أن يعطيه. أي ما فهمت هذا منه، ولو انت جنبه انا ما فهمت، انا بليد شوي، وانت ما شاء الله عليك يعني قد فهمت. لو انك مسكت امسكه اقول الحقه. ها؟ اذا كان موجود يعني يفهمه الاخ، لكن هذا الذي فهمته على قدر ما فهمت اخبرته. ها؟ تعب الا يعني. أنت تعرفه؟ إيه؟ والله ما أدري، يمكن يجوز أنك فطنت لما لم أفطن له. هو قريب ولا ما هو؟ كيف هو؟ بس الأخ يعني كان الحق عليك أن تلحق وأنت تخبره. قل لي كويس مثل ما قال، ترى هذا معترض عليك. لا مرة ثانية، مو بسؤال ثانية. أنا ما إيش قلت تو؟ واحد طلب منك فلوس. ها؟ عبر سبيل وقال أنا سأردها لك، أعطني رقم حسابك أو الهاتف، وأنت رفضت لا تعطيه فلوس ولا تعطيه رقم هاتف ولا حسابك. هذا سؤالك وهذا الذي فهمته منك، وقلت لك لست يعني لست محرج، ما عليك إثم، أنت حر بمالك. صار هو مثل ما فهمته أنت، عليك حق. غفر الله لي ولك ولجميع الإخوة الحاضرين والغائبين. بسم الله. عندك شيء بعد؟ لا ما يجوز هذا. نعم صحيح، ما يجوز. لو كان ثالثا لا حظ له في الرهان هو الذي بدل يجوز، لكن بين الاثنين اي نعم ياخذ احدهم مال الاخر ان كان الصواب معه هذا لا يجوز. احسنت. اي نعم تنبيه جيد. نعم وانت كذلك جزاك الله خيرا. تعمل في محل إيه؟ ما يصلح ما يصلح إلا إذا عرف الزبون أنك زودت عليه أخذتها من محل بقيمة وزودت عليها ورضي. لا لا تخدعون لا لا تخدعون الزبائن. لما يجيك زبون وما عندك السلعة تأخذها من جارك قيمتها معروفة عن جارك وجارك يبي تعاون هو وياك على الباطل أه؟ ايه مهما قلت أبصيدك. اي نعم ايه 40 ريال لكن ما يدري الزبون عن الحقيقة. ما هو بعارف مسكيني صدتوه ايه ما يدري عن الحقيقة قنصتوه. لا ما هو بيع وشراء. لما تبيع أصلا 50 ليش ما اشتريتها من قبل وخليتها في دكانك؟ خلصت معك. لا تبيع ما ليس عندك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. لا هذا هو. خليني أثقل عليك العبارة حتى لا تنسى. ما عليك قل له أنا بشتريها لك 40 وباخذ عليك 10 اي وباخذ عليك 10 خدمة تقبل. إما أنه يقبل ولا يقول يا أخي أنا أروح للدكان هذا. هو يذهب له الزبون يقول أنا بروح للي رحت له زادت 10 ريال وانت موظف بالمحل. هذا غلول هذا غلول ما يجوز للمحل. إيه لأنه صاحب المحل شاف إنها لغوسة ويبغاك تحمل كيفك بذمك. إيه نعم يبغاك تشيلها أنت على كتوفك.